الاشتراط هل هو يعني مشروع لكل حاج ومعتمر؟ ومن يقول الآن كذلك تقوم الحوادث حوادث السيارات مقام ما يخشى منه من عدم الوصول وإكمال النسك؟ هذا هو الأظهر. الأظهر أن لكل معتمر أو لكل حاج كل من أحرم فله أن يشترط، لأن هذا الذي حصل لضباعة وخشية لا يتم لها ما أرادت، هو أيضا يخشى على يعني كثير على الناس في هذا الزمان من جهة حوادث السيارات وما إلى ذلك. لا شك أن الاتيان به وأنه لا بأس به. بعض العلماء يقول أنه يختص بمن يعني هو مريض أو شاكي، وبعضهم يقول أنه عام. والذي حصل الذي يخشى أن يحصل لضباعة هو أيضا يخشى للناس في هذا الزمان، لا سيما مع حوادث السيارات. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بالنقاب على غير الهيئة المعتادة في لبسه، بحيث تجعل فتحة العينين من جهة الخلف وتسدل الجهة الأخرى على وجهها من غير أن تشده على رأسها؟ إذا كان اللي هو البرقع أو النقاب يعني موجود وهذا هو اللباس اللي معها، فإذا جعلته من ورائها وتحت عباءتها وأسدلت الخمار أو طرفه الذي هو خمار تستله على وجهها لا بأس بذلك، لأنها ما لبسته اللبس الممنوع الذي هو كونه يغطى به الوجه. هذا مثل القميص، كون الإنسان يستعمل القميص على غير اللبس الذي هو عليه بأن يجعله إزار ما في بأس، أو يجعله رداء يعني حيث لا يكون معه إزار ورداء، فإنه يمكن أن يجعل القميص رداء لأنه ما استعمل على هيئته التي فصل عليها. يقول هل حديث ضباعة يدل على جواز الدخول على غير المحارم إذا كنا كبيرات في السن؟ أولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقاس عليه، والخلوة بالمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة داخل تحت عموم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه ما مثل ما جاء في قصة دخوله على بنت ملحان الذي جاء في الصحيح. يقول فضيلة الشيخ، الذين يدخلون مكة للحج بغير تصريح يخشون أن يقبض عليهم فيشترطون، هل فعلهم صحيح؟ أعني اشتراطهم. اشتراطهم صحيح، لكن فعلهم كونهم يقدمون يعني على شيء يعني اقتضت المصلحة وأنهم يعني لا يفعل أحد إلا بتصريح، لا شك أن هذا في مخالفة. وإن حصل منهم اشتراط ينفعهم الاشتراط، لكن ما كان ينبغي لهم أن يقدموا على الإحرام. إن حصل لهم تصريح حجوا، وإن ما حصل لهم تصريح الحمد لله يعني يتركون الفرصة لغيره. يقول بعض الدعاة ينصح بعدم تقبيل بل بتحريم تقبيل الحجر في هذا العام بسبب المرض المنتشر في لوز الخنازير. لا، هذا كلام غير صحيح. أقول هذا كلام سوان، هذا يعني بعض الناس يعني حصل يعني مبالغة وزيادة يعني في التخوف، ومثل هذا الكلام كان يقال أنه لا يقبل الحجر الأسود يعني هذا لا يقال، وإنما تقبيل الحجر مشروع، والإنسان يسأل الله العافية ويسأله السلامة من كل بلاء ومن كل شر. وأما يعني كون الإنسان يتركه من أجل هذا لا ينبغي أن يكون ذلك. هل من السنة تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ فأحيانا يصلي الرجل عند الحجر، فهل من السنة؟ جاء عن ابن عمر، أقول جاء عن ابن عمر يعني رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني يفعل ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.